يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من يتكلم عن كيفية الاستواء على العرش؟ كيفية؟ نقول له قول الإمام مالك، كيف الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه واجب والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفية بدعة. ولذلك مالك أخرجه من مجلسه، قال وما أظنك إلا مبتدعا، فأخرجه من مجلسه بعد أن عادته الرحضاء وطرده. فهذا في مخالفة يسيرة يعني عند الناس، فكيف من يكيف ويشبه ويمثل ويعطل، والعياذ بالله، في باب أسماء الله وصفاته. نعم.